بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 57 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس أو يكثر الكلام حال الجماع أو يحدث بما جرى بينهما، ويسن أن يلاعبها قبل الجماع وأن يغطي رأسه وأن لا يستقبل القبلة، وأن يقول عند الوطء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع. فصل: وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه، ولكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة، وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها، لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها، ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر، ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. كمل. فصل: ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع، والأمة ليلة من سبع، وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت، وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لازمه، ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر، ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة، وإن لبث أو جامع لازمه القضاء، وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم، ويقضيها متى نكحها، ولا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب، وإن أمكنه ذلك كان حسنا. فصل: وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا، ثم يعود إلى القسم بينهن، وله تأديبهن على ترك الفرائض، ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام 3 أيام فقط، فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كما ترى هذه الفصول في كلام كثير، وهي ولله الحمد سهلة وواضحة، لكن نمر عليها ونعلق بما يؤكدها. قال هنا: ويحرم وطوة في الدبر، وانتهينا من هذا، وقلنا بالأمس إن من أهل العلم من قال إن الوطوة في الدبر ماذا يسمى أو ماذا يلحق بكبائر الذنوب. طيب، وقوله هنا: ونحو الحيض وعزله عنها بلا إذنها، كل هذا سبق. قال: ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس. هذه من الآداب في المعاشرة، أن يقبلها أو يباشرها عند الناس، وهذا ربما يقع أن بعض الأزواج يقبل زوجته عند إخوانها مثلا أو عند بعض المحارم من الرجال والنساء، فإن هذا يكره، لأنه يدل على شيء من عدم المروءة. أما إن قبلها عند الأجانب فإن هذا لا شك أنه منكر، منكر ولا يجوز. قال هنا: أو يكثر الكلام حال الجماع أو يحدثها بما جرى بينهما. يكثر الكلام يعني أن يتكلم حال الجماع، والمؤلف لم يمنع الكلام أو لم يكره الكلام، وإنما كره ماذا؟ الكثرة. وهذا في الواقع لا دليل عليه، لا دليل عليه، والأمر متروك إلى طبيعة الحال. وأما ما ورد أنه يسبب الفأفة أو التمتمة أو ما أشبه ذلك فكل هذا لا يصح. قال: أو يحدث بما جرى بينهما. يحدث الضمير مثنى يعود لمن؟ للزوجين، يعني أن الزوجين يحدثان بما جرى بينهما. والمراد بما جرى بينهما يعني من أمور النكاح، فإن هذا خلاف المروءة، سواء كان التحديث لقريب أو بعيد فإن هذا ينهى عنه. وربما يحرم أيضا إذا بالغ في الحديث وذكر أمورا يستحيى منها من غير الداعي، فإن هذا كما قلت لك قد يلتحق بالتحريم. قال: ويسن أن يلاعبها قبل الجماع. هذه السنة أنه لا يجامع مباشرة، وإنما يداعبها بما يناسب حالها من تقبيل أو كلام أو ما أشبه ذلك. وفي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا رسولا، قال: وليكن بينكما رسول. ما الرسول؟ هي المداعبة بما ذكرت لك، فإن هذا أطيب لقلبها وأنهض لشهوتها. قال: وأن يغطي رأسه حال ماذا؟ حال الجماع. وهذا أيضا استحسان لا دليل عليه، والحديث الوارد في هذا أيضا لا يصح. قال: وأن لا يستقبل القبلة، أيضا هذا غير صحيح، ولم يرد النهي عن استقبال القبلة إلا في حال ماذا؟ في حال قضاء الحاجة. قال: وأن يقول عند الوطء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا مما يسن أن يقول عند الوطء، والمراد عند الوطء يعني عند إرادة الوطء يقول هذا. وظاهر الكلام أن هذا يسن في حق الرجل، وأما المرأة فإنها لا تقول ذلك، وهذا هو الصحيح وهو ظاهر الحديث، أن هذا القول وهذا الذكر إنما يقوله الرجل. بعض الفقهاء قال: وتقوله المرأة، لكن هذا غير ظاهر والله أعلم. قال: وإن تتخذ المرأة خرقة تناولها الزوج بعد فراغه من الجماع. هذا من الآداب ومن التلطف أن المرأة تتخذ خرقة أو منديلا أو ما أشبه ذلك تناوله الزوج بعد فراغه من الجماع ليمسح به أثر الجماع. وذكروا في هذا حديثا مرويا عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند البيهقي وغيره، الحديث ضعيف لكن يبقى هو من الآداب ومن المعاشرة بالمعروف. هذه جملة أمور كما ترى متعلقة بأدب الجماع. ننتقل بعد هذا إلى أمر آخر فيما يتعلق بالمعاشرة. قال: فصل. قال: وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه. يعني بذلك أمور البيت، العجن للعجين والخبز والطبخ ونحوه، ونحوه مما يتعلق مثلا بتجهيز مثلا طعامه وتنظيف ثيابه وما أشبه ذلك. قال المؤلف: ليس عليها ذلك، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة، يعني أنها لا تلزم بهذا الشيء، فبإمكانها أن تمتنع، لكن الأولى أن لا تمتنع، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. وكيف تستقيم الحياة إذا جاء إلى بيته وهو لم يفعل به شيء، لم ينظف ولم يجهز طعام ولم يجهز الفراش؟ فالقول هنا يعني فيه نظر. إنما الذي يعنينا أن المؤلف قال إنها لا تلزم بذلك، وأيدوا كلامهم هذا أنه لو ألزمت بذلك ثم قدر أنها مرضت أو سافرت، فإنه يلزم على القول بأنه يلزمها ماذا يلزم؟ يلزم أن تنيب من يقوم بهذه الأعمال، لأن هذه واجبات عليها، فإذا مرضت أو سافرت فإن الواجب يقوم به غيرها. ولكن أظنك لا توافق على هذا اللازم، توافق أو لا توافق؟ أو ما فهمتم الإشكال؟ يعني هم يقولون لو قلنا يلزمها أن تخدم زوجها، فمعنى هذا لو سافرت يجب أن تستأجر من يخدم زوجها مكانها ويطبخ له، وكذلك لو مرضت. فيقال هذا ليس بلازم، لأن هذا واجب عليها مع قدرتها. وأما إذا مرضت أو سافرت بإذنه كما سيأتي فهذا عذر شرعي. فاللازم يعني غير لازم، اللازم الذي ذكروه غير لازم. نعود إلى ما قال المؤلف، قال لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة. الأولى، فإذا جرت العادة أنها تعجن وأنها تطبخ وأنها تنظف الثياب فلتفعل هذا، هذا هو الأولى. ولكني أعود فأقول إن هذا الذي جعله المؤلف من باب الأولى الصواب فيه ما ذكره في الإنصاف، في الإنصاف وهو من كتب الحنابلة الكبار، وأن هذا الأمر يجب بما جرت به العادة، بما جرت به العادة. وهذا من أول ما يدخل في قوله تعالى عاشرهن بالمعروف، مع قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكيف إنسان يقبل زوجة بتخليها أو مع تخليها عن هذه الأمور؟ لا شك أن هذا يعني غير سليم. فالصواب أنها تخدمه بما جرت به العادة، بما جرت به العادة. جرت العادة أنها تطبخ له الطعام، أليس كذلك؟ ولا بأس أيضا تطبخ الطعام له ولرجل أو رجلين معه، هذه أمور العرف يقبلها. لكن لو أتى إليها برجال كثيرين قال عندنا اليوم ضيوف، كم هم؟ قال دعوت 100 رجل وزملائي في العمل وما أشبه ذلك، ثم حسبناهم وإذا هم ما شاء الله 200-300. وقال يلا هذه الذبيحة وهذه القدور انصبيها في المطبخ واطبخي وانفخي. هل هذا جرت به العادة؟ ها؟ لم تجري به العادة. لكن ربما في بعض الأماكن جرت به العادة، فنقول نعم إن كان كذلك، إن كان في عرف بلد من البلدان أن تطبخ بهذه الكمية الكثيرة فليكن كذلك. نحن على كل حال نقول إنما جرت به العادة في كل مكان بما يناسبه، فطبخ الطعام بالطريقة التي ذكرت، تنظيف الثياب وما أشبه ذلك، هذا يلزمها. إذ عندنا كلام المؤلف وعندنا ما يستدرك عليه بنحو ما سمعت. قال وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها، يلزمها. فلو قدر أنها تساهلت بغسل نجاسة من بول أو دم حيض أو ما أشبه ذلك، فإنه يلزمها بغسل نجاسة عليها، سواء كانت عليها على بدنها أو على ثيابها أو على فراشها أيضا، فإن هذا مما يعني تعافو النفوس وله أن يلزمها. كذلك وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة، يعني انتهت من الحيض وطهرت من النفاس ثم تأخرت ولم تغتسل وقال سوف أغتسل إذا قرب وقت الصلاة وبقيت ساعات طوال من دون غسل، فهل يلزمها أن تغتسل؟ نعم يلزمها أن تغتسل، لأن الاغتسال أو لأن عدم الاغتسال يمنعه من الاستمتاع بها، يعني يمنعه من وطئها، فإنه يلزمها بالغسل من الحيض والنفاس والجنابة أيضا. والجنابة يلزمها أن تغتسل من الجنابة حتى تكون على طهارة. قال ويأخذ، قال وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر، يعني يلزمها بذلك أن تأخذ ما يعاف من ظفر وشعر. قال هنا ما يعاف، وأما إذا كان دون ما يعاف يعني أن أظفارها تقول لا تزال قصيرة والشعر الذي يزال لا يزال يعني لا يعاف، فإنه لا يلزمها، لا لكن من الأكمل والأحسن أنها تحقق رغبته في ذلك. قال هنا: وبأخذ ما يعاف من ظفر. ابتلي بعض النساء بتربية الأظافر ويرين هذا تجملا، فإذا كان الزوج لا يرى هذا الشيء فهل يلزم أن تقص أظافرها مع أن تدعي أن هذا جمال، لا سيما إذا كان سوف تجملها على زعمها بألوان وما أشبه ذلك ما يسمى بالمناكير، فهل يلزمها؟ الجواب يا سلام الله، ها، يلزمها. طيب، قال: ويحرم عليها الخروج بلا إذنه. يحرم عليها الخروج بلا إذنه. جاء من الدوام، أين هي؟ قال: ذهبت تتمشى. هل أذن لها أحد؟ قالوا: لا. هل يجوز يا عبد الله؟ ما يجوز أن تخرج بلا إذنه، ما يجوز، بل يجب أن تستأذن. قال: ولو لموت أبيها. ما معنى الكلام؟ يعني مات أبوها، فهل لها أن تذهب إلى بيت أهلها لترى أباها؟ فنقول: لا تخرج إلا بإذنه، إلا بإذنه. ولكن هنا لا بد أن تعرف أن الإذن إذن لفظي، بحيث يقول أريد أن أذهب ويقول لا مانع، وأحيانا إذن عرفي، عرف الناس أنها تخرج مثلا لأمور بسيطة بالحجاب والحشمة، ولا يعد هذا من مخالفة أمره. فهل يكفي الأذن العرفي أو لا يكفي؟ يكفي، يكفي الأذن العرفي، ما دام العرف يعني يجيز لها مثل هذا لا حرج. طيب، لموت أبيها هل العرف يأذن لها ولا ما يأذن لها؟ يأذن لها، بل يعني يعاب على الزوج لو أنه ناقشها في خروجها لموت أبيها. إذن نعود فنقول إن هذه الأمور كلها يرجع فيها العرف. قال: لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها. لها حوائج في خاصة نفسها في أولادها لم يقم بها، فهل تتعطل وتشق على نفسها؟ قال: تخرج لقضاء حوائجها بشرط أنه لم يقم بها. أما إذا قال سوف أقوم بها، ماذا تريدين؟ ما هي حوائجك؟ فهنا لا عذر لها في الخروج إلا أن يأذن لها. طيب، قال: ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها. لا يملك منعها من كلام أبويها، اشرحها، ما المعنى؟ ما المعنى؟ أي نعم، سواء كان مباشرة أو عبر الجوال أو عبر الهاتف أو ما أشبه ذلك. لا يملك منعها من كلام أبويها لأنه لا ضرر عليه، ومنعها من كلام أبويها هذا في الحقيقة يعني تسلط لا داعي له، لكن سيأتينا بعد قليل. قال: ولا منعهما من زيارتها. لو أراد أبواها أن يزورا بنتهم هل يمنعهم؟ نقول: لا يمنعهم، ولكن لا بد من الزيارة هذه أن تكون بالمعروف. فلو كانت الزيارة يومية ولمدة 5 ساعات هل يمنع أبويها من زيارتها بهذه الطريقة؟ نقول: يمنعهم، لأن هذا فيه أذية عليه. قال: ما لم يخف منهما الضرر. إذا خاف منهما الضرر وخاف أن الأبوين يخببان بنتهم على زوجها، كيف يخببان؟ يعني يفسدانها، يخربانها. يأتي بعض الآباء ويناقش زوجته: كم يعطيك مثلا زوجك؟ فتقول كذا، فقل لها: هذا قليل، أختك يعطيها زوجها كذا وكذا، بنت عمتك تأخذ من زوجها كذا وكذا، ثم لماذا أنت تعملين في البيت؟ أختك في البيت عندها شغالتين وأنت زوجت ما جاب لك شيء. ثم إذا جاء الزوج وإذا زوجته امرأة أخرى ما شاء الله عندها يعني طلبات كانت غافلة عنها، فإذا كانت كذلك فإنه يمنع أبويها من زيارتها ومن كلامها أيضا، إن لزم الأمر ذلك. طيب أحيانا يكون هذا التخبيب يعني من سوء نية، نسأل الله العافية، يعني بعض الأبوين يخبب ويفسد الزوجة بنية سيئة، وأحيانا من غير نية. كيف من غير نية؟ يعني يتكلمان ها؟ يعني بعفوية، يعني كما قلنا مثلا يعيبان مثلا المصروف، يعيبان عملها في البيت، ليس بالنية الإفساد، هكذا سواليف، لكن يعني تقع هذه السواليف العفوية يعني موقعا سيئا من البنت فتفسد على زوجها. والخلاصة أن مسألة الأبوين الأصل أنهم لا يمنعان ما لم يكن في ذلك ضرر كما سمعت. قال: ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. أظن هذا مر معنا، وهو أن حق الزوج حق الطاعة، حق الطاعة الواجبة، وحق الوالدين حق ماذا؟ البر والمصاحبة بالمعروف، والبر والمصاحبة بالمعروف أقل من حق الطاعة الواجبة، فلذلك لا تلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. فإذا تعارضت طاعة الزوج وطاعة الأب أو طاعة الأم فإن طاعة الزوج مقدمة، ولكن أيضا تنبه الزوجة بأن تطيع زوجها ولا يعني تشهر المخالفة في وجه أبويها، تتلطف معهم وتصرفهما بالتي هي أحسن حتى تمشي الأمور. نحن لسنا نريد بهذا الكلام أننا نسلط البنت على أبويها، بل نبين أن حق الزوج آكد، لكن عليها أن تتلطف بصرف والديها وإرضائهما بما يناسبهما. قال: ولا يلزمها طاعة أبويها في أي شيء؟ في كل شيء، في كل شيء يعني ليس واجبا عليها، بل طاعة زوجها أحق. طيب، فإن أمرها أن تسعى في طلاقها من زوجها فما الحكم؟ ليس لها لهما ذلك، وقلنا هذا فيما سبق أنه نوع من التخبيب. قال بعد هذا فصل، فصل انتبه للفصل الجديد. قال: ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع والأمة ليلة من سبع. يلزمه أن يبيت عند الحرة يعني عند زوجته الحرة بطلبها، وأما إذا لم تطلب وتغاضت عن حقها فلا إشكال. قال: ليلة من أربع، ليلة من أربع، كيف ليلة من أربع؟ يعني متى يأتيها؟ كل أربع ليالي. طيب والليالي الثلاث وين يروح؟ ها؟ يروح مع لوالديه، يذهب إلى مكتبته، يذهب إلى أصحابه، فهو يقول: ليس لي عندك إلا ليلة كل أربع، فهذا هو الواجب عليه. لكن نعود فنقول إن الواجب بين الزوجين المعاشرة بالمعروف، والآن من يأتي زوجته التي ليس لها غيره في كل أربع مرة يعتبر هذا مسيئا في العشرة، لا سيما إذا كان ما عندها أولاد وتبقى في بيتها وحيدة، فإن هذا يعتبر من خلاف العشرة بالمعروف. إذن نقول هذا هو الحكم الأصلي، أنه يلزم أن يبيت عندها ليلة من أربع. قال: والأمة ليلة من سبع. كيف والأمة؟ يعني ويش السرية ولا الزوجة؟ الأمة، يعني هذا إنسان متزوج أمة ومتزوج حرائر، فما الواجب في حق الأمة؟ قال: أمة ليلة من سبع. أنا قلت متزوج أمة وتزوج حرائر، هل يصح الكلام هذا؟ لأن زواج الأمة مشروط بخوف العنت وعدم القدرة على نكاح الحرة، إذن عنده أمة ليس عنده، يعني تزوج أمة فإنه يأتيها كل سبع ليالي، كل سبع. منين جابوا السبع هذه؟ لأن الأمة على النصف من الحرة. طيب كيف على النصف؟ كيف تكون سبع؟ إذا قلنا عنده أمة كم يستطيع أن يتزوج معها أحرارا ثلاث ثلاث الثلاث هؤلاء ثلاث زوجات، والآن قلنا على النصف، فإن سوف يعطي الحرة ليلتين والحرة الثانية ليلتين والحرة الثالثة ليلتين، كم صارت هذه؟ ست. ثم ليلة السابع سوف يأتي إلى الأمة، قال والأمة ليلة من سبع ليال. وهذا كما يعني سمعت يعني نقول فيه ما نقول في الأمر الأول، أنه لا بد ما دامت زوجة أن يعاشرها بالمعروف، وأما البعد الزمني بهذه الطريقة فهذا فيه نظر. قال وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر. ثلث سنة متى يا ياسر؟ أربع أشهر. كيف عرفت؟ أيوة 12 شهر على ثلاثة فتصبح أربعة أشهر. إذن في السنة كم سيأتيها من مرة؟ هو يقول في كل ثلث سنة يعني ثلاث مرات في كل أربعة أشهر. ما معنى الكلام؟ معناه أنه يطأ في كل ثلث سنة مرة. قال إن قدر، إن كانت به قدرة، وأما إن لم تكن به قدرة لضعف أو مرض ما لم يكن عنينا على ما سبق فإنه معذور. ما الدليل على هذا الشيء أنه يلزم في كل ثلث سنة؟ يعني ما هناك دليل صريح في الموضوع، لكن ذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه استشار حفصة بنته كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت أربعة أشهر، فاعتمد الفقهاء هذا وألزموا الزوج أن يطأ في كل ثلث سنة مرة. قال إن قدر. قال فإن أبى. أبى ماذا؟ أبى هذه المدة، أبى أن يطأ في كل ثلاثة أشهر. قال فرق الحاكم بينهما إن طلبت، إن طلبت، وأما إن سكتت فالأمر لها، لكن إن طلبت فإن الحاكم يفرق بينهما. طبعا هنا الوط غير قضية القسم الذي سوف يأتينا إن شاء الله. القسم سوف يأتي أنه كل ليلة أو على ما يتفقان، لكن هنا الكلام في الوط. طيب قال فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت. قال وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب، في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه. هنا المسألة لعل دليلها هو الذي سبقت الكلام فيه، انتبه هنا في شيء من التصحيح. قال وإن سافر فوق نصف سنة يعني أكثر من ستة أشهر، سافر أكثر من ستة أشهر في غير أمر واجب. ما الأمر الواجب المتصور؟ مثلا الحج أو الجهاد الواجب الذي ندب إليه ولي الأمر. قال أو طلب رزق يحتاج إليه، يعني يريد يعني رزقا ولم يتيسر في بلده، لم يتيسر إلا في سفر، فذهب مسافرا يطلب الرزق. قال يحتاج إليه، ليس من باب التزود من الدنيا والتوسع في التجارة، لكن من باب الرزق الذي يحتاجه لنفقته ونفقة عياله. قال وطلبت قدومه لزمه، يعني إذا سافر في غير هذين الأمرين وقالت إنها تريده أن يأتي فإن يلزمها، يلزمه أن يأتي. أما إذا كان في هذه الأمور في الأمر الواجب أو في طلب رزق يحتاجه فإنه لا يلزمه القدوم، لا يلزم القدوم، بل له أن يتم ما هو فيه من الأمر الواجب أو طلب الرزق. ما الدليل على أن المسألة مقيدة بنصف سنة؟ هو الذي قلت قبل قليل أنا وهمت فيه، ومحله هنا وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل حفصة كم تصب المرأة عن زوجها فقالت نصف سنة ستة أشهر، فكان بعد ذلك يأمر بالجند الذين يقاتلون على الثغور أنهم يأتون كل ستة أشهر إلى أهلهم لا يزيدون على ذلك، لأن هذه مدة وأقصى ما تصبر المرأة عن زوجها. وأما في المسألة الأولى في الجماع في كل ثلث سنة، قالوا دليله في الإيلة. ماذا جعل الله تعالى الحد للمولي؟ 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. ما هو الإيلة يا عبد العزيز؟ الإيلة هو أن يحلف ألا يطأ زوجته. فإذا حلف أن يطأ زوجته كم المدة التي يسمح له؟ 4 أشهر. وبعد 4 أشهر لا بد أن يطأ أو يطلق. فأخذ من هذا، هو أخذ من هذا المسألة معنا، وهو أنه يطأ في كل ثلث سنة. إذن عندنا مسألتان مختلفتان، الوطأ في كل ثلث سنة، وأما السفر أو الغياب بالسفر فحده كم؟ 1/2 سنة. طيب، السفر قال في غير أمر واجب، أما إذا كان في أمر واجب فما حده؟ نعم، حده أن ينقضي الواجب، إذا انقضى الأمر الواجب فهذا هو حده. طيب، طلب الرزق الذي يحتاج إليه ما حده؟ نفس الشيء، يعني إلى أن يحصل الرزق الذي يحتاج إليه. وأظن الآن ظروف السفر والخروج وما يتعلق بالفيز والعمال وما أشبه ذلك، يعني هي التي تضبط المسألة، لأن هناك شيئا يعني ملزما، عقود ولا بد أن يمضي كذا وكذا، فهذه يعني ملزما، وهي عذر للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من 1/2 سنة. انتهينا من هذه المسألة المتعلقة بالسفر. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى ما يسمى بالقسم، القسم بين الزوجات. ما هو القسم؟ عندنا القسم وعندنا القسم، ما الفرق بينهما يا شيخ ناصر؟ وما هو اليمين؟ الحلف يعني. أي نعم، يعني القسم هو الحلف، والقسم طيب هنا من المقصود؟ أيهما؟ أي نعم، قال يجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، هذا هو الذي يسمونها القسم بين الزوجات، فيجب التسوية في المبيت. لما قال المبيت علمنا أن القسم عمدته ماذا؟ الليل، لأن المبيت في الليل. طيب والنهار؟ النهار يخرج يطلب رزقه، لكن القسم الذي يجب أن يعدل فيه أو أن يسوي كما قال المؤلف هذا في الليل. طيب كيف يكون؟ قال ويكون ليلة وليلة، هذا هو الأصل. قال إلا أن يرضين بأكثر. كيف بأكثر؟ يعني ليلتين وليلتين، 3 و3 ممكن، هذا أسبوع وأسبوع ما في إشكال، أكثر من هذا راجع إليهم أو راجع إليهما أو إليهن. قال إلا يرضين بأكثر. طيب فإن رضين بليلة وليلتين أو ليلتين وثلاثا يصح هذا؟ ها؟ يصح، بس في هذه الحال ما يكون من باب التسوية بين الزوجات، يكون من باب التنازل. فإذا رضيت واحدة بليلتين والثانية بـ3 واتفقوا على ذلك، فهذا تنازلت عن ليلتها لضرتها. كلامنا الآن في التسوية بين الزوجات، قال ليلة وليلة إلى آخره. قال ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة. قال يحرم دخوله ليلا أو نهارا؟ ليلا، لأنه قال وفي نهارها، يعني يحرم دخوله ليلا في نوبة واحدة، يعني الليلة هذه مثلا لزوجتي رقم 1، فإنه ما يجوز أن يدخل في الليل في نوبة زوجة رقم 1، ما يجوز أن يدخل في نوبة 1 على زوجة الثانية رقم 2، ما يجوز، لأن الليلة لها. إلا لضرورة، إلا لضرورة. أعطوني مثال لضرورة. يقول نقول لا بأس أن تدخل في نوبة إحدى زوجتيك على الزوجة الثانية بالليل، مثال للضرورة. ها؟ هذه ما يمكن ترسل هذه ولا يرسل أحد ولا شيء. ها؟ يعني مرضت هي، يعني ضرورة هذه. طيب أيضا أي نعم، يعني هكذا الضرورة عندكم. الفقهاء ذكر الضرورة قال كاحتضارها، احتضارها يعني زوجته الأولى يعني نزل بها الموت تحتضر الآن، فلا معنى يذهب إليها في نوبة الثانية ليشهد احتضارها. هذا مثالهم، ولكن يبدو أن المسألة يعني أرفق من هذا إن شاء الله، أرفق. فكما قلنا لكم لو أنه صار هناك ضرورة مثلا في مرض أو حالة إسعافية مستعجلة فلا معنى يدخل، وهذه ضرورة لا إشكال في ذلك. قال وفي نهارها إلا لحاجة، أيضا يحرم دخوله في نهارها إلا لحاجة، يعني أيهما شد، الحاجة والضرورة؟ الضرورة. الحاجة مثل ما قلت يا عبد العزيز، يريد مثلا مفاتيح، يريد مثلا بطاقته، أشياء يحتاجها، وربما يتأذى لو أنه لم يدخل. قال وإن لبث، دخل ليأخذ البطاقة فقالت حياك الله هذا فنجان شاي، ثم جلس يشرب الشاي، هل شربه للشاي حاجة؟ ليس بحاجة، بل هو يقتصر على الحاجة. المهم أنه شرب الشاي أو جامع، ماذا يلزمه؟ قال لزم القضاء، لزمه القضاء. ماذا يقضي؟ يقضي الذي أخل به. بماذا أخل؟ باللبث والجماع، يعني يقضي زوجته الأخرى لبثا وجماعا. فإذا كان في نهار الأخرى يأتي ويلبث عندها بمقدار ما لبث عند الأولى، وكذلك الجماع يقضيه لها. وهذا القضاء ليس على الفور، يعني المسألة فيها سعة. إذن كما ترون يعني الفقهاء رحمهم الله يؤكدون على قضية العدل في المبيت أو في القسم، وكذلك في الدخول الطارئ والضروري. إذا رأيت هذا ورأيت بعض الأزواج الذي هداه الله يعني لا يعرف من العدل إلا اسمه، وأما التطبيق فلا يكاد يطبق، فهذا لا يجوز، وربما يلتحق بالحديث الذي ورد أنه إذا مال إلى أحد زوجتيه جاء يوم القيامة وشقه مائل، إن صح الحديث في ذلك. ننتقل بعد هذا إلى أمر آخر. قال وإن طلق جميعا، إذا تحقق العدل هنا، فهو الآن كلامه في أنه يأتي واحدة دون الثانية. فإذا كان من عادته أن يطوف على نسائه بعد العصر أو في الضحى جميعا لا إشكال. قال وإن طلق واحدة وقت نوبتها، قال أثم ويقضيها متى نكحها. غريبة المسألة هذه، قال إن طلق واحدة متى وقت نوبتها، هذه الآن تنتظر نوبتها ثم طلقها، ما أعظم مصيبتها. انتهى من نوبة الأولى، يعني خرج من زوجته الأولى، فهو الآن سوف ينتقل إلى زوجته من؟ الثانية، يعني سوف ينتقل إلى نوبته في الثانية، ثم طلقها. قالوا إنه في هذا الحال يأثم. لماذا يأثم؟ لأنه أخل بالواجب عليه، الواجب أن يأتيها ليحقق العدل، لكنه طلقها. قال ويقضيها متى نكحها، كيف نكحها؟ هي زوجته، هي زوجته، لكن طلقها. ثم دارت الأيام تزوجها ثانية، فلما تزوجها ثانية فإن بإمكان زوجته أن تقول: يا فلان، هل تذكر في تلك السنة لما انتظرتك ثم جاءني خبر تطليقك؟ إذن اليوم يوم القضاء، فلا بد أن تقضيني ما أخللت به. الصورة واضحة؟ واضحة، وأظنها نادرة، لكن هذا هو حكمها عند الفقهاء. قال: ولا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطي ودواعيه، لأن الوطأ ودواعيه أمور نفسية، لكن يجتهد أن يسوي، لكنه لا يلزمه لأنه بغير اختياره. قال: ولا في النفقة والكسوة، حيث قام بالواجب، يعني الواجب عليه أنه يسوي في النفقة والكسوة، أو بالأصح أنه يعدل في النفقة والكسوة، لكن ما يجب التسوية. كيف ذلك؟ إحدى زوجتيه لها نفقات أكثر من الثانية، فنقول: أنفق عليهما بما يحتاجانه من طعام أو سكن أو ما أشبه ذلك. لكن هل يجب التسوية؟ لنفترض أن إحداهن مثلا، أن ثوب إحداهن مثلا بمئة، وثوب الثانية لكونه مثلا أطول من الأولى أو بأي شيء يتعلق بخلقتها بمئة وخمسين، ماذا نقول؟ نقول: تعطي كل واحدة الواجب. هل يقال لما أعطيت هذه مئة عوض الثانية خمسين حتى تتساوى مع هذه؟ نقول: لا يجب، لا يجب أن نسوي بينهن في الوطي ولا في النفقة والكسوة. قال: حيث قام بالواجب. قال: وإن أمكنه ذلك كان حسنا. أمكنه ماذا؟ التسوية بين النفقة والكسوة. يعني في مثالنا قبل قليل، لو حاول أن يشتري ثوبا بمئة وعشرين للجميع، ما رأيك؟ إن أمكن هذا طيب، وينتهي الإشكال. إنما المسألة كلها: اتقوا الله ما استطعتم. طيب، ثم نختم بأمر آخر. قال: فصل. قال: وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود للقسم بينهن. قال: إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، يعني تزوج بكرا على زوجته، هذا المقصود. هذا عنده زوجة ثم تزوج أخرى بكرا، فإنه يقيم عندها سبعا، وبعد السبع ماذا عليه؟ يرجع للثانية. يعني ليلة ثمانية أين سوف يكون؟ عند الأولى، وليلة تسعة عند الثانية، وهكذا. يعني السبع بعدها القسم. طيب، قال: وثيبا ثلاثا، ثم الليلة الرابعة أين يذهب؟ إلى الأولى. قال: ثم يعود إلى القسم بينهن. طيب، أرأيتم لو أن الثيب قالت: لعلك يا فلان تجعلها سبعا، فهل يجوز؟ ها؟ نقول: يجوز، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن سبعت لك سبعت للنساء. يقول: لا مانع أنني آتيك سبعا، لكن انتبهي، سوف أذهب إلى زوجة الأولى سبعا، وهي سوف تختار أي الأمرين؟ الثلاث، لأنه إذا اختارت الثلاث مباشرة سوف يأتيها في الليلة الثانية، لكن إذا اختارت السبع فإنه ما يأتيها إلا بعد سبع. ثم إن كان عنده زوجات أخريات، عنده ثلاث واختارت التسبيع، فسوف يأتيها بعد 21 يوم، فالتسبيع هنا أخر زوجها عليها. التسبيع ليس المرة تسبيع المواعين، تسبيع الأيام، يعني أنها سبعا سبعا. قال بعده: وله تأديبهن على ترك الفرائض. نسأل الله الهداية. هؤلاء الزوجات عندهن ترك للفرائض، يعني ما يصلين مثلا أو يتساهلن في الصيام، فإنه يؤدبهن في الواجب إذا تركنه. والتأديب هذا من أهم ما يكون في المعاشرة. طيب، قال بعد هذا: ومن عصته، وصارت لا تمتثل تأديب أمره، قال: وعظها، يعني يخوفها بالله عز وجل ويذكرها بالعاقبة السيئة. قال فإن أصرت يعني لم تنتفع بالوعظ قال هاجرها في المضجع ما شاء. المضجع ما هو؟ الفراش، يعني يهجرها في الفراش، ينام في فراش آخر. وبعضهم قال ينام في فراشها ولكن يعطيها ظهره، والأمر في ذلك يرجع إلى تقديره. قال وفي الكلام 3 أيام فقط، الكلام لا يهجره أكثر من 3، ولكن لا يلزم أنه يتكلم معها كلاما طويلا، بل لو سلم عليها أو رد السلام فقد ذهب الهجر في الكلام. قال فإن صرت ضربها ضربا غير شديد، إذن كما جاء في الحديث ضربا غير مبرح. وبماذا يضربها؟ بيده أو بعود الأراك أو بشيء خفيف، هذا المقصود. قال غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص أن الإنسان يجلد بعشرة فأقل إلا في حد من حدود الله. وأظن أن المسألة ما تحتاج إلى 10، لأن الضرب يعني عامله النفسي أقوى من العامل الجسدي. قال ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، يمنع من ذلك. ما هو ذلك؟ الضرب إن كان مانعا لحقها، يعني إذا كان مقصرا في حقها من المعاشرة من النفقة فإن ليس له حق في أن يضربها. يقول قوم نفسك وأعطها حقها ثم طالب بحقك، وأما أن تكون مطففا في المكيال فهذا لا يجوز. وبهذا ولله الحمد تمت لنا المعاشرة، فلعلكم إن شاء الله تنقلبون إلى نسائكم في أحسن حال وأجمل معاشرة، ومن لم يكن منكم منهم فليكن منهم إن شاء الله. إذن انتهينا من هذا، ونبدأ إن شاء الله غدا في كتاب الخلع، ونسأل الله التوفيق.